وإن كان مكرها على الاحتمال الأول مكرها على هذا العمل، والله جل وعلا يقول في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من أكره على الكفر ففعله تحت وطأة الإكراه لا يؤاخذ على ذلك، فكيف لحقت هذا المؤاخذة مع أنه مكره على الاحتمال الأول؟ والجواب كما ذكر أهل العلم، ومن أحسن من بسط القول في هذه المسألة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وهنا فيه إكراه يرجموكم، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني لو أطعتموهم تحت وطأة الإكراه. وهذا كما بين الشيخ رحمه الله أن العذر بالإكراه هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمة بالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقال إن هذا أيضا مستفاد من قوله إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا من نعمة الله بهذه الأمة. أما من قبلنا فكان لا يعذر بذلك، فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة ونعمته عليهم أن من أكره على قولة الكفر أو فعلة الكفر ففعلها تحت وطأة الإكراه لا يؤاخذ بذلك. وفصل رحمه الله الكلام في ذلك وبسط فيه الأدلة والبيان في أضواء البيان عند هذه الآية، وأيضا في كتابه الآخر دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب في الجمع بين هذه الآية وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.